السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس السابع من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس اليوم في كتاب المنتقى، كتاب البيوع للإمام أبي البركات المجد بن تيمية رحمة الله علينا وعليه، من قوله: باب الرخصة في بيع العرايا. لما ذكر المصنف رحمه الله حكم المزابنة وأنها من الربا وأنها لا تجوز، بين ما خص من ذلك أو ما قيد إطلاقه من ذلك على المشهور. وهناك قول أنه كان محرم على الإطلاق، ثم نسخ منه ما يتعلق بالعرايا، لكن أظهر والصواب أنه لا نسخ، بل الحكم ورد مقيدا باستثناء العرايا. فعلى هذا يكون من يعني من تخصيص الحكم المقارن لنفس اللفظ باستثناء العرايا كما سيأتي إن شاء الله، وهو نوع من التخصيص. قال رحمه الله: عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، رواه أحمد والبخاري والترمذي. وزاد أي الترمذي فيه: وعن بيع العنب والزبيب، وعن بيع العنب والزبيب، وعن كل ثمر بخرصه. وهذا الحديث عندهم من طريق الوليد بن كثير المخزومي عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا رضي الله عنهما الحديث. وبشير بن يسار مصغرا، وكذلك بشير بن كعب بن أبي الحميري، وهما راويان ثقتان من رجال الشيخين، ضبطا بضم الباء وعلى التصغير بشير، وما سوى ذلك بشير. وهذه قاعدة أهل العلم في باب أسماء الرجال، يذكرون ما يكون الأقل في هذه الأسماء، فإذا كان الاسم على جادة واحدة ثم جاء اسم يخالف ضبطه هذه الأسماء بأن كانت الحروف واحدة تماما، لكن اختلف في ضبطه، بمعنى كان مصغرا كما هنا، فإنهم يذكرون ويحصرون الأقل حتى يكون أسهل في ضبط الأسماء. وهذا كثير وليس فيه قياس، وليس قبل الاسم في الإسناد ما يدل عليه، وليس بعده ما يدل عليه، فلا يدخله القياس ولا النظر، لأن هذا من باب النقل، من باب النقل، وقد يكثر التصحيف في مثل هذه الأسماء. قال: عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. وهذا كثير في الأخبار في النهي عن المزابنة، في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تقدم الإشارة إلى شيء منها، وحديث ابن عمر أيضا كذلك، وسيأتي أيضا أحاديث أخرى في النهي عن المزابنة واستثناء العرايا كما سيأتي إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة، والمجابنة كما تقدم من الجبن وهو الدفع، لأن كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن نصيبه، إما فيما يتعلق مثلا بالثمن والقيمة، أو فيما يتعلق مثلا بادعاء أحدهما الغبن فيدفع عن نفسه ما ظن أنه غبن فيه. ثم فسر المجابنة وهي بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر. وبهذا استدل جماعة من أهل العلم أنه خاص بالتمر وحده، بالثمر مع التمر، وذلك أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس، وأنه لا يجوز بيع الرطب باليابس لعدم استوائهما في المآل، وإن كانا يستويان كيلا في الحال لكن في المآل لا يستويان، كما تقدم في حديث سعد رضي الله عنه بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا. وفي هذا دلالة على أن العرايا استثنيت من المجابنة، استثنيت من المجابنة، وأنه ليس يعني أنه كانت مرخصة ثم يعني نسخت مثلا، بل جاء تحريم المجابنة واستثني منها العرايا، العرايا. والعرايا هو أن يشتري من يحتاج إلى الرطب بالتمر الذي عنده ما يؤول إليه هذا الرطب بقدر التمر الذي يريد أن يشتريه، كما جاء في الآثار في هذا الباب. فأصحاب العرايا هم مستثنون من هذا. واختلف العلماء في العرايا على عدة تعريفات، فذهب مالك رحمه الله إلى أن العرايا المراد بالعرايا أن يعري أو أن يعير صاحب البستان أحدا من الناس نخلة أو نخلتين مثلا، فيتأذى بدخوله، يتأذى بدخوله، فيشتري منه هذا الرطب بالتمر، بتمر، بتمر. لكن هذا يعكس القضية، يعكس القضية في هذا، وذلك أن العرايا هي لأجل حاجة صاحب التمر لا لأجل حاجة صاحب الرطب، فالعرايا لأجل حاجة من يريد تفكه بالرطب وعنده تمر، فيريد أن يشارك الناس في التفكه بالرطب في أيام نضج الرطب، نضج الرطب، فيبيع التمر الذي عنده بالرطب الذي في رؤوس النخل. لكن من أهل العلم من قال إن صور العرايا كثيرة من هذه الصورة فقد تسمى عرايا، وإذا جازت العرايا لأجل الحاجة والتفكه فكونها مثلا تجوز لأجل دفع الضرر من باب أولى، كما لو يعني أنه أعار من يحتاج أو من باب الإحسان إلى إنسان نخلة أو نخلتين لأجل يتفكه بها، وهذا إحسان، هذا إحسان منه، فربما تأذى من كثرة دخوله، ربما يريد أن يعني أن يكون في هذا البستان هو أهله، فيأتي هذا إلى هذه النخلة التي يريد أن يأخذ من الرطب، فيتضرر صاحب البستان فيعرض عليه فيقول أنا أشتري منك هذا الرطب، أشتري منك هذا الرطب بالتمر، بالتمر. وإن كانت على خلاف الصورة المتقدمة التي سبق الإشارة إليها، لكن هو في الحقيقة في من باب الحكم من باب أولى، من باب أولى أن تجوز في هذه الصورة، لأنها كما تقدم إذا جازت لأجل حاجة التفكه فكذلك لأجل هذه الحاجة. وذكروا لها صور، لكن الصورة المشهورة هو أن يحتاج إلى أكل الرطب وليس عنده تمر، وليس عنده رطب وعنده تمر، وعنده تمر. واختلف في شروطها، اختلف في شروطها، وسيأتي في الأحاديث إشارة إلى هذه، إلى شروط متفق عليها وشروط فيها خلاف. وبالجملة العراية جائزة عند جماهير العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال إنه لا يجوز، وقوله هذا ضعيف، وقال إنه كانت في أول أمر ثم نسخ، كانت العراية قبل ذلك ثم نسخت، وهذا قول بلا دليل، والأحاديث ترد هذا القول. والذي نهى عن المزابنة هو الذي أذن في العراية عليه الصلاة والسلام، وهو نهى عن المزابنة في الحديث ووصله باستثناء المزابنة، فكان استثناء وتخصيصا من تحريم المزابنة، وهذا من رحمة الشرع وحكمة الشرع في مثل هذه المسائل، وهو التوسع على الناس، وهذا جاء هذا في مسائل عدة أيضا. وبهذا استدل جماعة من العلم كابن القيم على أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، وما كان من باب تحريم الوسائل فإنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، فإذا جاز. ومن ذلك أيضا حاجة من يريد أن يتفكه بالرطب وعنده تمر. وإما ذكروا من الشروط أن يكون عنده تمر وليس عنده نقد، عنده وليقال كما سيأتي أنه قال يأكلها أهلها رطبا، يأكلها أهلها رطبا، وهذا الشرط فيه خلاف. المذهب قالوا إنه إن كان عنده نقد فلا يجوز أن يأخذ خرصا من نخلة بتمر عنده ما دام أنه يستطيع أن يشتري بالنقد. واستدلوا بحديث روي في هذا من رواية محمود بن لبيد أنه قال لزيد بن ثابت رضي الله عنهما ما عراياكم هذه، فذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أناسا من الأنصار فقراء يأتي الرطب ولا نقد بأيديهم، فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتروا الرطب خرصا بالتمر الذي عندهم، ليس بأيديهم نقد إنما بأيديهم تمر. وهذا الحديث لا يصح وليس له إسناد، وقد بحث عنه أهل العلم وكثير من الحفاظ، واجتهد بعضهم كالزيلعي وبالغ في البحث فلم يجد له إسنادا ولم يجد له أصلا، إنما ذكره الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب العراية معلقا بلا إسناد، فقيل لعله أخذه من مغازي الواقدي وقيل غير ذلك. وبجملة الخبر لا يصح، ولو صح فلا دلالة فيه على اشتراط أن لا يكون عنده نقد، لأن فيه حكاية واقعة سبب، والسبب لا يخصص بل هو سبب ما قاله عليه الصلاة والسلام وأذن فيه، فهذه الصورة داخلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن احتاج إلى الرطب وعنده تمر أن يستبدل التمر بالرطب على سبيل الخرص، وهذا هو الشرط الثالث، أنه لا يجوز، لكن الشرط اللي تقدم لا يصح ولا يشترط على الصحيح. فلو كان عنده نقد وعنده تمر وأراد أن يشتري الرطب، فالصحيح أنه يجوز لإطلاق الأخبار في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هنا: إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام أو لم يخص صورة من صورة. قال الدليل الشرط الثالث من جهة العد، والثاني من جهة القول الصحيح، هو أن يكون على سبيل الخرص، على سبيل الخرص، فلا يجوز أن يأخذه صبرة أو على سبيل بدون خرص، بل يقول أخذت هذه النخلة بهذا التمر دون أن يخرصه عارف، بل لابد أن يتفق البائع والمشتري، صاحب التمر وصاحب الرطب، يقول مثلا صاحب التمر: أنا عندي هذا التمر، وهو معلوم الذي في الأرض، معلوم الكيل، معلوم القدر، لأنه لا يحتاج إلى خرص، لأنه ما دام أنه يمكن أن يكال أحدهما كان هو الواجب، حتى لا يكون الخرص من الجانبين، فيجب أن يعلم كيله، لأن كيله معلوم، هذا يابس، فيكال، يقول: هذه عندي 100 صاع من هذا التمر مثلا، وأريد أن آخذ مقابلها من الرطب، مقابل الرطب، فيتبايعان وهما مصطحبان، فيأخذ هو صاحب البستان مثلا، فيقول: أبيعك هذه النخلة وهذه النخلة مثلا، فتخرص، فيأتي الخارص فيقول: هذه النخلة، خارص العارف بالخرص، هذه النخلة، هذا الرطب يكون منه 60 صاعا، يؤول إلى 60 صاع من التمر، وهذه النخلة تؤول إلى 40 صاعا، يعني إذا يبس هذا الرطب يكون 40 صاعا، المجموع 100، وعنده 100 صاع، فبهذا تم البيع، فيستلم المشتري التمر ويخلي البائع صاحب النخل هذه النخلة، يخلي هاتين النخلتين ويقول: استلمهما بالتخلية، لأنه لا يكون إلا بالتخلية، أما التمر فيكون باستلامه يستلمه، ولا يشترط أن يكون التمر عندهم، إذا كان صحبة فقال: أنا أبيعك 100 صاع من التمر، وعنه عندي في البيت، قال: أنا أبيعك خرص هاتين النخلتين وهاتين النخلتين مثلا، جاء الخرص وخرصها مثلا 100 صاع، أنها تؤول 100 صاع، ثم ذهب إلى البيت أو إلى المستودع أو المكان الذي فيه التمر، فسلمه صاحب التمر التمر، فاستلم التمر، تم بذلك. وهذا هو الشرط الثالث على القول الصحيح. والرابع: إذا قيل إن اشتراط لا نقد معه، وهو أن لا يفترق حتى يتبايع، حتى يتبايع، لأن يجري ربا، فلا حتى لا يكون ربا نسى، لا ربا نسى، إنما رخص في هذا في باب ربا الفضل، وذلك أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لأنه لا يعلم ما يؤول إليه، لكن على سبيل الخرص، على سبيل الخرص والتقدير والحرج، ليس على سبيل اليقين، إنما على سبيل الخرص، وقال: لا بأس به، لا بأس، واستثنى الشارع منه، مع أنه في غير هذه الصورة لا يجوز، لأنه لا خرص في أمور ربويات، بل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا هو الشرط الرابع، هو أن يكون أن يستلم منه، أو الثالث على القول الصحيح. الشرط الخامس على المذهب بذكر مثلا لا ثمن معه، وإذا قيل لا يشترط هذا الشرط، يكون هذا الشرط الرابع أن يكون فيما دون 5 أوسق كما سيأتي إن شاء الله، فيما دون 5 أوسق بمعنى أنه لا، وهذا سيأتي في ذلك أنه لا يكون 5. وهذه المسألة اختلف فيها، وفي حديث جابر ذكر الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، قال إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم أذن. إذن هذه الشروط اللي ثبتت، وأن يكون دون 5 أوسق، وفيه خلاف يأتي الإشارة إليه إن شاء الله، لكن دلت عليه أدلة هو ما تقدم. فإنه قد أذن لهم يعني رخصة وتوسعة من الشارع في جواز أخذ الرطب خرص، قال روى أحمد البخاري والترمذي وزاد فيه يعني الترمذي، وهذه الزيادة أيضا بإسناد صحيح، إسنادها صحيح، وهي من هذا الطريق، من طريق الوليد بن كثير، أخبرني بشير بن يسار أن سهل رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا، وعن بيع العنب والزبيب، وعن كل يعني العنب بالزبيب، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرص، وهذا ثابت أيضا في الأخبار الأخرى وفي حديث ابن عمر، لكن أشار إلى هذه الرواية، لأن فيها زي وعن كل ثمر بخرصه. وتقدمت هذه الرواية أيضا عند مسلم من حديث ابن عمر أنه وعنده وعن كل ثمر بخرصه. هذه الرواية من حديث رافع وسهر رضي الله عنهما وحديث ابن عمر متقدم يبين أن الرخصة خاص، أن الرخصة خاصة بالتمر والرطب، بخرص الرطب على رؤوس النخل، لأنه قال وعن كل ثمر بخرصه، وبهذا أخذ جمع العلم وقالوا إن الرخصة لا يتجاوز محلها لأنها استثناء من أمر محرم، وجاءت الرخصة قالوا لا قياس في الرخص، فلا يلحق بالتمر وبالرطب غيره، لا العنب ولا الحب ولا غيره من ما يجري فيه الربا مما يؤكل رطبا، ما يتفكه به رطبا، هذا مما يجري فيه الربا. وهذه الرواية ظاهرة في هذا، ينقله عن كل ثمر بخرصة. وأيضا قالوا مثل ما تقدم إن إلحاق غير ثمرة التمر أو ثمرة الرطب يعني كالعنب بغيره قياس في هذا الباب، والرخص الأصل فيها الاقتصار على مورد محلها، لكن الصحيح أن الرخصة إذا ظهرت وتبينت العلة جاز، إنما حينما لا تظهر ولا تتبين فإنه هو الذي يتوقف، وحين لا يظهر الحكم والحكمة أو تظهر الحكمة ويتبين خصوصها، مثل مثلا مسح على الخفين، فلا يقال كما أنه يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على القفازين، إذا مثلا توضأ وأدخل اليدين وغسل يديه أدخلهما في القفازين يمسح القفازين، يقول أنا أمسح القفازين إلحاقا لهما بالخفين، يقول هذا قياس لا يصح، حين يتبين أن القياس لا يصح ولا يمكن الحق به، وأحيانا يكون ظاهر، وله أمثلة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. قال: والقول الثاني وهو المذهب في مسألة الحاق العنب بالرطب، يجوز أيضا أن يخرص العنب زبيب ويعطيه من الزبيب بقدر ما يؤول إليه هذا العنب. إنسان عنده زبيب وهو العنب اليابس المجفف وهو يقتات يتفكه به أيضا، لكنه يقول أنا أريد أن أتفكه بالعنب وعندي زبيب، فيأتي بالزبيب الذي عنده مثلا 10 آصع 100 صاع مثلا وإلى شجرة العنب، فتخرص هذه الشجرة بقدر ما عنده من الزبيب، وهذا هو المذهب. وقالوا إن الزبيب في حكم التمر الرطب فهو يشبهه من جهة أنه يقتات، ومن جهة أن فيه الزكاة، ومن جهة أنه الزكاة واحدة في 5 أوسق. لا، لكن هذه قياسات فيها نظر، فيها نظر. ومنها من توسع كشيخ الإسلام رحمه الله حتى جوز أن يخرص الزرع في سنابله بالحب أيضا، وجوز أيضا شراء الخبز الرطب بالخبز اليابس في البرية، في البرية مثلا عند الحاجة، وذكر أشياء وذكر أدلة في هذا تقوي هذا المعنى، فالله أعلم. لكن دل عليه النص هو خصوص خرص النخل والرطب في رؤوس النخل. من أهل العلم من جوز أيضا، من جوز أيضا الخرص الرطب بالرطب، يعني بيع هذا سيأتي في رواية، لعل نرجل الكلام عليه حتى تأتي إن شاء الله في آخر الباب. قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا، رخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا، متفق عليه، متفق عليه. والحديث متفق عليه من طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار كما تقدم عن سهل، عن بشير بن يسار عن سهل، والطريق الأول رواية الوليد بن كثير، وليد بن كثير، لكن رواية سهل وحده، رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل، إلا أن مسلم لما ساقه عن سهل قال بنحو حديثهم، بنحو حديث، هو عند البخاري لكن مسلم لما ساقه قال بنحو حديثهم، لأن ساق من روايات أخرى، وساقه من طريق، يعني هو ساقه من رواية، ساقه من رواية يحيى بن سعيد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البخاري ورواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل ابن أبي حاتم، ومسلم لما ساقه عن يحيى بن سعيد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره مسلم رحمه من 3 طرق إلى يحيى بن سعيد بألفاظ متقاربة، ثم ذكر عن سهل ما تقدم آخر في آخر الطريق، يعني ذكر عن سهل إنه ذكره من رواية يحيى بن سعيد من طرق، من طرق. ثم ذكر اللفظ الأول تقدم في آخر طريق رحمه الله. وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنصاري خزرجي، ولد 300 من الهجرة، فهو صحابي صغير وتوفي في خلافة معاوية. وعرفنا خديج في الحديث الأول أوسي أنصاري، أنصاري أوسي، توفي 74 للهجرة. وهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، مثل ما تقدم في اللفظ الذي قبله، ورخص في العرايا. في الأول قال إلا أصحاب العرايا، ورخص في العرايا، دل على أنه، لأن هذا الحديث أيضا دلالته مثل ما تقدم، لأن بيع الثمر بالتمر هذا نهي عن المجابنة، ورخص في العرايا استثناء من المجابنة. ثم ذكر تفسيرها أن تشترى بخرصها، هذا شرط من الشروط، لابد أن تخرص، لا يجوز أن تؤخذ بدا خرص، أو أن يخرص إنسان ليس عنده علم، بل لابد أن يكون لديه معرفة بهذا التمر أو بهذا الرطب إلى كم يؤول من التمر، فلابد من خرصها، لأنه لا يتأتى إلا الخرص، لا يتأتى إلا الخرص، لأنها في رؤوس النخل، ولأنه رطب يباع بتمر، ففي هذه الحالة لابد من خرصه. يأكلها أهلها رطبا، هذا ذكروه شرط أيضا، بعضهم ذكره شرطا يعني سادسا، يعني لا، فيأكلها أهلها رطبا، لأن المقصود منه هو التفكه به، فلو أنه تركها حتى أتمرت بطل العقد، ولو أنه جذه وتمر بسبب الجذاذ كذلك لا يجوز هذا، بل لا بد أن يأكلها رطبا. يحتمل والله أعلم على هذا القول أنه لو قطفه مثلا ووضعه مثلا في البرادات أو الفريزرات، يعني الثلاجات التي تحفظه ويأخذه في كل حين وهو باق برطوبته، أن يقال إنه لا بأس بذلك لعدم فوات العلة المتعلقة بأكله رطب. ويحتمل أن يقال إن فرق بين أن يؤخذ ويقطف من النخل وبين أن يؤخذ من الثلاجات، فهذا وهذا شيء معروف، يعني لا من جهة الفرق في طعمه وبقاء لونه على حاله، لكن هذا قول في هذه المسألة، قوله يأكلها أهلها رطبا، قول يأكلها أهلها رطبا دليل على أنه لا يشترط أن يكون فقيرا لا مال له، وأنه ليس عنده إلا التمر مثلا، لأن أطلق ولم يقل مثلا يذكر هذا الشرط، إنما قال يأكلها أهلها رطبا، ولو كان عنده مال وأراد أن يبيع التمر بهذا الرطب فلا بأس من ذلك. وذلك أن هذه الرخص القصد منها التوسع والتفكه، فلا يخص بها مثلا أهل التمر الذي لا مال لهم دون من عنده مال، يقول ما دام عندك مال عليك أن تشتري بمالك، يقول أنا عندي تمر، أنا لا حاجة لي في التمر، ربما يتلف أو مثلا يؤمر مثلا بأن يخرجه، قد لا تطيب نفسه بذلك، وما دام أنه جاءت الرخصة عامة ولا دليل يقال الأصل استواء المكلفين في هذه الرخصة. ثم تقييده مثلا بمن لا نقد له هذا يحتاج إلى دليل، لأن النص إذا كان مطلقا فقيل شرط ذلك ألا نقد معه، يقال ما الدليل على ذلك؟ تقييد الإطلاق لا يكون إلا من المشرع منه عليه الصلاة والسلام، فلا يشترط هذا إلا بدليل، فيبقى على إطلاقه، وهذا هو الصواب. ولقال ورخص في العرايا، وقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، هذا مثل ما تقدم دلالة على التحريم، وسبق في الأحاديث الكثيرة النهي عن المجابنة، الثمر بالثاء المثلثة، التمر المثنات من أعلى، وكذلك المثلثة من أعلى، الثمر والتمر. وهذا أيضا استدل به من قال إنه خاص بالتمر والرطب دون غيره من سائر الثمار. ومذهب الشافعي وأحمد أنه يجوز عينه كما تقدم، وقال مالك يجوز في كل ثمر يؤكل رطبا ومن جنسه شيء يابس، يجوز أن يباع اليابس هذا بالثمر وحتى ولو كان يجري فيه الربا، عمموا بدلالة العلة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم. ورخص في العرايا، والرخصة يعني هي استباحة أمر مع قيام الحاضر بدليل دل على ذلك كما هنا. وهذا أيضا وجه آخر في عموم الدليل دون تخصيص ببعض المكلفين. وهذا اللفظ متفق عليه من هذا الطريق رواية يحيى ابن سعيد، ومسلم سبق أنه رواه من طريق بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاث طرق إلى يحيى ابن سعيد كما تقدم بألفاظ متقاربة. ثم ذكره عن سهل كما تقدم برواية رافع، وذكره عن سهل في بعد ذكر هذه الطرق، سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه. قال رحمه الله: وفي لفظ، يعني في لفظ في حديث سهل، قال نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال ذلك الربا. هذا يبين أن النهي للتحريم، قال ذلك الربا، والربا مجمع على تحريمه، بل من كبائر الذنوب، وجاء في من التشديد والوعيد ما لم يأتي في غيره، تلك المزابنة، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، يعني الربا أعم والمزابنة أخص. المزابنة تكون في بيع هذه الثمار ما يجري فيه الربا. ومن أهل العلم من وسع المزابنة كمالك رحمه الله، وقول عن الشافعي رحمه الله، وسع المزابنة وقال تشمل كل مبيع مجهول بمعلوم حتى ولو لم يكونا ربويين، ذكره البخاري عن مالك رحمه الله. وقول مالك رحمه الله فيه قوة، فلو أنه مثلا باع مثلا صبرة من بعض ما يؤكل مثلا بصبرة أخرى لا يعلم هذه ولا هذه، أو يعلم أحدهما دون الآخر، فمالك رحمه الله ينهى عنه ويقول: وإن لم يكن مجابنة من باب الربا فهو قمار. فنظر رحمه الله إلى معنى آخر، لأن ما نهى عنه الشارع في هذا الباب كله سد لباب النزاع والاختلاف، وهو بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول مجهول، ولا ينفي أن يقال هذه مجابنة وأن تكون قمار، فتكون المجابنة عم تشمل صورة الربا، بيع المعلوم بالمجهول مثلا، أو بيع البيع على سبيل الخرص، وأن هذا محرم إلا ما جاء استثناء العراية، وكذلك ما كان على سبيل المقامرة، يقول أبيعك هذه الصبرة مثلا بكذا وكذا، أو أشتريها بكذا، مثل ما جاء في رواية إن زاد فلي وإن نقص فعلي، يعني دار الأمر على وجه فيه مخاطرة. فلهذا قال ذلك الربا تلك المجابنة، وهذا غاية في التحذير منه، إلا أنه رخص في بيع العرية. في بيع سميت عرية إما فعيلة بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة، معنى أنها عرت عن سائر النخل بحكم خاص، أو أعراها صاحبها بحكم خاص، بمعنى أنها خصت بحكم من بين سائر النخل بأنها بيعت خرصا بتمر، بيعت خرصا بتم بهذا بما في رؤوس بما في رأسها من هذا الثمر بالتمر الذي على وجه الأرض. قال: النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. يأخذها أهل البيت النخلة والنخلتين، هذا مثل ما تقدم، هذا اللفظ، هذا اللفظ أول يعني نسيت أن أذكر إسناده، هذا اللفظ لم أجده عند البخاري، هو قال متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم وأحمد، لكن الذي وجدته عند مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر هذا الخبر، يعني هو أذنه يعني أذن لأهل البيت في ذلك بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا وجدت هذا اللفظ عند مسلم ولم أراه بهذا التمام عند البخاري، وهو عند مسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر كلام المجد أنه متفق عليه بهذا اللفظ، قال وفي لفظ عن سهل بن أبي حاتم، لكن الذي يظهر أن قول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد به هو سهل بن أبي حثمة بدلالة الأخبار الأخرى، حيث صرح في رواية البخاري أنه قال عن سهل بن أبي حثمة، لكن عند مسلم بهذا اللفظ، وتقدم أيضا اللفظ السابق أنه قال عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال النخلة والنخلتين، وفي دلالة على أن العرايا ليست مفتوحة في كل ما أراد، لكن بقدر خاص، بقدر خاص. وفي حديث أبي هريرة أيضا فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق، وفي الصحيحين قال في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. وفي هذا اللفظ النخلة والنخلتين، والنخلة والنخلتان يعني المراد أن يكون بهذا القدر، بهذا القدر. ومحل اتفاق أنه لا يجوز أن تزيد على خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وهذا القدر هو الذي تجب فيه الزكاة، فكأنه يجب أن يقصر عن خمسة أوسق، خمسة أوسق، هذا على قول الجمهور. وذهب بعض العلماء أنه يجوز في خمسة أوسق لما جاء في حديث هريرة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، والجمهور قالوا لابد أن يكون دون خمسة أوسق لذلك حديث جابر الآتي بعد ذلك بعده، وله قال النخلة والنخلة يأخذها أهل البيت، أهل البيت أطلق ولم يخص أهل البيت من أهل البيت، دل على أنه يجوز لأهل البيت ولو كانوا أغنياء لأنهم يحتاجون إلى مثل هذا، ما دام عندهم تمر فلا بأس أن يأخذوا مكانه رطب، ولا يشترط ألا يكون عندهم نقد لإطلاق الأخبار، يأكلونها رطبا، وهذا هو المقصود، هو التفكه برطب، فلا يأخذه لأجل مثلا أن يبيعه مثلا، بل لأجل أن يتفكه به وأن يأكله رطبا، بأن يبقى على رؤوس النخل حتى يفرغ منه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. رواه أحمد. وهذا رواه أحمد قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وهو بن سعد بن إبراهيم، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا واسع محمد بيح بن حبان عن واسع ابن حبان. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث لأنه رواه قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان حدثني، أو قال عن عمه واسع ابن حبان عن جابر رضي الله عنه. وابن إسحاق صرح كما تقدم. هذا الخبر محتمل ثبوت الله أعلم، ابن إسحاق إذا صرح عندهم لا بأس به، لكن قد يصرح ويخالف كما قال الإمام أحمد. فهل يقوى هذا الخبر على تقييد تلك الأخبار وتخصيص قوله ما دون في قوله في حديث أبي هريرة خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق وقع؟ هذا على سبيل الشك ليس على سبيل التخيير فيما يظهر، لو كان على سبيل التخيير دل على الجواز في خمسة أوسق، لكن على سبيل الشك، ما دام على سبيل الشك واليقين هو تحريم المزابنة فلا يكمل خمسة أوسق بقاء مع أصل التحريم، ما صار بقاء على أصل التحريم، وخصوصا أنه على الصحيح أن الاستثناء متصل بالخبر لأنه حرم واستثني. لو أنه مثلا أذن، كان الإذن متقدم في خمسة أوسق مثلا، خمسة أوسق ثم بعد ذلك جاء تحريم المزابنة، قيل إن الأصل بقى هذا وجواز خمسة أوسق، لكن الحديث في تحريم المزابنة واستثنى خمسة أوسق ثم قال أو دون خمسة أوسق، فالأصل بقى تحريم المزابنة، واليقين هو جواز ما دون خمسة أوسق ما دون ولو بقليل. حديث جابر رضي الله عنه يقول في أربعة أوسق، هل يقال إن ما دون يعني دون يعني دون الخمسة هو الأربعة، أو دون قدر الخمسة يعني لو كان أربعة أوسق ونص أو خمسة أوسق إلا آصع مثلا يسيرة مثلا؟ وهذا هو الأظهر، أولا لأن حديث جابر رضي الله عنه من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق في هذه الأحكام في باب الأحكام كما قال يا أحمد الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا جاء في الأحكام فإننا نشدد، كأنه أشار إلى أنه ليس بذاك الحجة في باب الأحكام، فلا بد من يعني من يكون أقوى منه ثم قد عهد عليه رحمه الله كما قال أنه قد يصرح ومخالف. الأمر الثاني أن دلالة النهي في حديث جابر بالمفهوم، إنما هو تكلم نطق بالأربعة، والمفهوم أنه ما زاد عليها، قد يقال إنه لا يجوز وقد يقال إن هذا المفهوم يخالف المنطوق في قول خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق. وعلى هذا لا مخالفة يعني لا دلالة في قوله أربعة أوسق أنه لا يجوز أربعة أوسق ونصف، أربعة أوسق ونصف حتى يبلغ قريب من خمسة أوسق، إذ دلالة حديث أبي هريرة أيضا في قوله فما دون دلالته أيضا بالمفهوم أن ما دون خمسة أوسق يجوز، وهو أظهر وهو أقوى، فالاحتجاج به أولى في جواز ما دون خمسة أوسق ولو بشيء يسير ولو بشيء يسير. وعلى هذا إذا عمل بحديث هريرة في صورة واجتنب مثلا صورة واحدة وهو تمام خمسة أوسق وأخذ مثلا بخرص ما دون خمسة أوسق حصل امتثال الحديث في هذا، وهذا أظهر. لكن منها عمن قال إنه إذا احتاط وخذ أربعة أوسق وهي 40 صاعا ومئتان يكون أولى من باب الاحتياط، لكن لا يكون على سبيل الوجوب. وهذا في خرص التمر الرطب ما يؤول إليه تمرا بقدر التمر الذي في الأرض. وهل المعنى هذا قول؟ والقول الثاني أنه يخرص الرطب كم يحصل، لا يخرص الرطب كم يؤول إلى التمر. يعني لو كان عندنا مثل رطب في هذه النخلة وخرص الرطب، يعني قدر الرطب هذا كم يأتي من صاع، قال هذا الرطب مثلا يأتي 50 صاعا وإذا تمر يكون 40 صاعا، قال بعض العلماء إنه يخرص قدر الرطب. لو أن هذا الرطب كيلا في آصع كم يأتي؟ يأتي 40 صاعا. إذن يعطيه 40 صاعا من التمر الذي على الأرض بقدر الرطب لا بقدر ما يؤول إليه. لكن الأظهر هو القول الأول، وأنه يخرص الرطب بقدر ما يؤول إليه من التمر، وذلك أنه ظاهر لأنه يقدر هذا الرطب بالتمر الذي في الأرض. التمر هذه 100 صاع مثلا، كم يصل هذا الرطب؟ يعني هذا الرطب هنا خلك 50 يؤول إلى 50 صاع من التمر، إذن يحتاج إلى نخلة أخرى، وهذه النخلة مثلا 50 صاع، إذن هاتان النخلتان تقابلان 100 صاع، فيستلم هذا يخلي بينه وبين النخلة وبين النخلتين ويسلم التمر لصاحب الرطاب. وهل يجوز أن يخرص الرطب بالرطب؟ وهذا فيه الرواية الآتية إن شاء الله. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني زيد بن ثابت لوذان الأنصاري النجاري، توفي سنة 45 للهجرة، صحابي مشهور مناقبه جمة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، رواه أحمد والبخاري، وهذا من طريق موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، برواية ابن عمر عن زيد ابن ثابت. وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، متفق عليه. وهذا اللفظ أيضا لم أره عند البخاري، يحتاج النظر هل البخاري، لكن لم تقع عيني عليه عند البخاري، بحثت عنه. يرخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، لا، وإن كان تقدم هذا اللفظ أيضا في حديث سهل رضي الله عنه، لكن في حديث زيد رأيته عند مسلم من طريق يحيى بن سعيد، ليس من طريق موسى بن عقبة السابق الذي تقدم عند البخاري وأحمد، لكن من طريق يحيى بن سعيد. أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه، وكذا هو عند أحمد من هذا الطريق. هذا اللفظ كما تقدم قد رخص في العلي. اللفظ الأول عند البخاري واللفظ الثاني بحسب ما تبين لي عند مسلم. اللفظ الأول رخص بيع العرايا أن تباع بخرصها كينا، وهذا متفق عليه، وهذا الشرط وهو أن تخرص هذا لا بد منه، وأن تخرص وتخرص كيلا لأن التمر مكيل. قال رخص يبين أنها استثنيت من المزابنة، والرخصة تكون بعد يعني بعد أمر محرم ومع قيام الأمر الحاضر، لكن لأجل الحاجة والمصلحة وسع الشارع فيها. وفي لفظ رخص في العرية، هذا اللفظ اللي قبل قليل، يأخذها أهل البيت مثل ما تقدم أيضا في حديث سهل، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. فالحديث متفق على هذا، بخرصها تمرا، وفي دلالة على أن الخرص يكون بخرصه تمرا لا خرص رطب، لأن الحياة جاءت كما تقدم بخرصها تمرا، تخرص تمر مقابل التمر الذي قدمه، وأن هذا وصل خلافا لمن قال يخرص هذا الرطب كم يأتي من صاع ويعطيه بقدره تمر، هذا لا يحصل به المقصود في الحقيقة، هذا تمر وهذا رطب، وهما يعني لا يستويان ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر، أصلا ما يجوز بيع أحدهما بالآخر كما تقدم في حديث سعد رضي الله عنه، إنما جوز في هذه الصورة بأن يخرص هذا الرطب بما يؤول إليه من التمر بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يعني حال كونه رطبا، والحال تقييد، الحال والخبر والصفة، يعني هذه الإعرابات هذه في الحقيقة أشبه تكون بالتقييد للجملة، وهذا يقوي من قال إنه لا بد أن يأكلها رطبا، وأن هذا هو الذي يتمشى مع الرخصة والتوسعة، وإلا فالأصل التحريم في هذا الباب. والمصنف رحمه الله اعتنى بالروايات في هذا الباب، فتفنن فيها، وقال وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك، أخرجاه يعني البخاري ومسلم، هنا اللفظ أخرجاه عنده اصطلاح غير متفق عليه، أخرجاه البخاري ومسلم، متفق عليه عند المج البخاري ومسلم وأحمد، اصطلاح له خاص كما نبه عليه في المقدمة، أخرجه من طريق الزهري عن سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت. الزهري رحمه الله رواه عن الزهري عن سالم في الصحيحين، ورواه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أيضا، لكن اللفظ الأول بالرطب أو بالتمر هذا لفظ الزهري عن سالم لفظ، وقال وفي لفظ بالتمر وبالرطب ليس بأن، هنا اللفظ الذي في الصحيحين أو بالتمر بالرطب أو بالتمر على سبيل إما التنويع أو الشك، هذا محتمل، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله إلى ذكر الرواية الأخرى التي تبين أن أو هنا معنى الواو وأنه للتنويع، ولهذا قال وفي لفظ بالتمر وبالرطب، وهذا لفظ صحيح ومن طريق الزهري أخبرني خارجه وهو بزيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وإسناده صحيح وأخرجه النسائي أيضا هذا، وهذا اللفظ مفسر رواية الصحيحين، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الرواية الأولى وأردفها بالثانية، فالرواية الثانية مفسرة، وهذه من بالتتبع في كلام مصنف رحمه الله، والذي يظهر أنه أحيانا يكون مقصودا له في بعض الروايات لظهور الأمر، في بعض الروايات محتمل والله أعلم هل قصد ذلك، مثلا في بعض الروايات يكون تخصيص عام وخاص، لكن هذه الرواية واضح أنه قصد بقوله في هذه الرواية بالتمر وبالرطب بيانا أن قوله أو التمر ليس للشك بل للتنويع، إن وقع خلاف بين الشراح هل قوله بالرطب أو التمر شك، فإذا كان شك على هذا نبقى على التمر، ما يجوز بالرطب، ما يجوز أن يخرص الرطب، أن يباع الرطب بالرطب خرصا. إنسان عنده رطب مثلا من مثلا البرحي وأراد رطب من الخلاص، هو يريد أن يأكل رطب الخلاص وعنده رطب برحي، هل يجوز أن يشتري من صاحب البستان يقول أنا عندي رطب من هذا النوع مثلا، عندي رطب وأريد أن تبيعني من الرطب من النوع الثاني فأنا لا أشتري هذا وأنت ترغب في هذا، فيبيع هذا الرطب بهذا الرطب ويخرص هذا الرطب، ويخرص يعني بالرطب الذي في الأرض يعني، وعلى هذا يكون خرصه فيما يظهر الله أعلم بما يؤول إليه رطب، لأن هذا رطب، فيقول والله هذه النخلة فيها 50 صاع من الرطب، إذا وعنده 50 صاع من الرطب مثلا من البرحي و50 صاع في رؤوس النخل من الخلاص، هذا قول في مذهب الشافعية يعني ذكره وجه اختاره جمع من الشافعية رحمة الله عليهم وصححوه، قال يجوز أن يباع الرطب بالرطب، يخرص الرطب في رؤوس النخل بالرطب الذي عرض، ومنهم من منع وقال خاص بالتمر، وقال هذه الرواية بالشك، والأصل أنه كما في أكثر الروايات يأكلها بخرصها تمرا، رواية جاءت تمرا يأكلها أهل الرطب، قابل التمر مع الرطب، جاءت هذه الرواية بالتمر والرطب، نرجع إلى الرواية التي فيها الجزم فتكون هذه الرواية للشك، فلا يجوز مثلا أن يباع الرطب بالرطب وأن يخرص الرطب الذي عروس النخل بالرطب الذي في الأرض، لكن القول الثاني قالوا الرواية على التنويع، والذي رخص في بيع الرطب بالتمر وخرص الرطب مثلا لا يمتنع أيضا أن يوسع وأن يجوز أن يشتري هذا الرطب لأنه مثلا لا يشتهيه ويشتهي الرطب الآخر من النوع الثاني، بدليل هذه الرواية أو التمر، وأن الصواب فيها أنها للتنويع بدليل الرواية الأخرى بالتمر وبالرطب، والرواية تفسر بعضها بعضا، هذه رواية صحيحة ومخرجها واحد من رواية ابن شهاب، رواية ابن شهاب فرواها عن سالم ورواها عن خارجة، وبعضها العلم فرق قال مثل ما تقدم إذا كان يشتري رطب من نوع برطب آخر جاز، وإن اشترى رطب من نوع بنفس الرطب من هذا النوع فلا يجوز، قالوا لا فائدة فيه، فلو أنه مثلا عنده رطب برحي مثلا وأراد رطب برحي في رؤوس النخل قالوا لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما، ما دام عنده هذا الرطب لماذا يشتري رطب في رؤوس النخل والنوع واحد، ومن علم من قال لا فرق لأن الحديث عام بالرطب، وهناك فرق بين الرطب الذي يكون قد قطف، لأن الذي قطف لا شك أنه يختلف عن الذي في رؤوس النخل، فالذي في رؤوس النخل يكون في يعني أطيب مطعما وربما أيضا أدوم من جهة البقاء بخلاف الرطب الذي يكون على الأرض، فعلى هذا يجوز سواء كان من نوع واحد ومن نوع ثاني من باب أولى، لأن القصد إلى هذا النوع ظاهر، من جهة أنه قد لا يرغب في هذا النوع، وهذا أظهر كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله باب بيع اللحم بالحيوان، وفي يأتي إن شاء الله في درس آخر. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.